بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ لا شك أن المرور بين يدي المصلي محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: أن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وأمر بمدافعته إذا أصر على ذلك، وأخبر أنه شيطان أي المار. ولكن يبدو أن للضرورة أحكام، وارتكاب أخف الضررين قد يكون هو الأولى، فإذا كان هناك مكان لا يصل إليه إلا بالمرور والصفوف مزدحمة، أو كان لديه أمر ضروري يعني يتطلب المرور، فنرجو الله أن يعفو عنا وعنه، وإلا فلا. نعم.